هل يجوز لنا أنا وزوجي الحج بما أهدتنا إياه جدته الكافرة وحثتنا على الحج به؟ هناك فارق بين هدية الكافر وورث الكافر. يعني هنا الهدية النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم أنه كان يدعى لبعض الولائم أو نحوها من اليهود ويجيب دعوتهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما دعي على الشاة المسمومة التي دعته عليها أو إليها يهودية معروفة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سم على ما نحن يعني على ما نعرف. فالحصل هنا إنه الهدية من الجدة الكافرة لا بأس بها، ولا بأس إن شاء الله أن تحج بها ويكون حجا مبرورا بإذن الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا لم تكن أموال هذه الجدة محرمة. يعني إذا كانت الأموال هذه الجدة من مثلا كسب مباح فلا بأس بذلك بالمرة، لكن لو فيها كسب محرم نحتاط بقدر الإمكان ونخلي الجزء المحرم جانبا.